بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المبعوث بالحق هدى ورحمة للعالمين. أخي المربي، أختي المربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا عن حاجة الأبناء إلى المحبة، وعن حاجة الأبناء إلى الطمأنينة، وعن حاجة الأبناء إلى الاعتبار، وعن حاجة الأبناء إلى المدح. إن شاء الله سنتكلم عن الحاجة الخامسة، وهي حاجة الأبناء إلى القبول. وما زلت أؤكد أن هذه الحاجات النفسية لو أنا عرفت كيف أتعامل معها وأشبعها بالشكل السليم، سوف أبعد ابني عن العديد من السلوكيات المزعجة التي لا أقبلها داخل البيت. الكثير من السلوكيات التي لا تعجبنا، ما زلت أؤكد أنه يمكن بإذن الله أن تعالج وتختفي بشكل كبير كلما أشبعنا الحاجة. لأن نعتقد اعتقادا جازما أن كل سلوك يصدر عن الابن، سواء كان إيجابيا أو كان سلبيا، ينبع من حاجة نفسية. لما يقوم بسلوك إيجابي فهو عنده حاجة إلى المدح أو الشعور بأنه إنسان قوي، فإذا هذه الحاجة تدفع الإنسان أن يبذل الجهد. كذلك لو بذر من ابني سلوك مثل التخريب أو العناد أو العدوانية أو التأتأة أو غير ذلك، أيضا هذا قد يكون أو ليس قد يكون هو عبارة عن سلوك لإشباع حاجة فيها نقص. لأن أول ما يشعر الإنسان بالنقص في حاجة معينة يختل التوازن الداخلي، فيبدأ الإنسان من خلال سلوكه الخارجي يبحث عن الطرق ليشبع هذه الحاجة ليعيد هذا التوازن. أحيانا يعاد التوازن لو الإنسان وجد السلوك المسؤول، السلوك الإيجابي. أحيانا يختل التوازن بشكل أكبر لو لجأ إلى إشباع هذه الحاجة بطرق غير سليمة. فلذلك حتى نبعد أبناءنا عن هذا الاختلال في التوازن الداخلي أو الاضطرابات النفسية التي قد يشعر بها الإبن، أشبع الحاجات النفسية لإبنك بطريقة سليمة. وتكلمنا عن الحاجات الأربعة السالفة الذكر، وبينا أنها يمكن إشباعه بأشياء بسيطة لن تكلف لا مبالغ ولا أي شيء، تكلفك فقط أشياء سلوكية، برنامج وسلوك يومي مع أبنائك تمارسه، برنامج بسيط جدا. هذا البرنامج ليس فقط يشبع الحاجات وينمي الشخصية الإيجابية لدى الأبناء، هو أيضا يساعدك أنت أخي المربي، أنت أختي المربية، لأنه يخفف من الضغوطات اليومية، ضغوطات الحياة، ويخفف من التوتر. كلما مشيت في طريق إشباع الحاجات النفسية لأبنائي وأنا مقتنع به، أيضا أنا أشبع حاجات نفسية لدي، أيضا أنا أتخلص من التوتر. فيصبح أبنائي وحلبة الأسرة وحلبة تربية الأبناء عبارة عن مساحة وفرصة لإفراز التوتر والتخلص من الضغوطات الحياتية والضغوطات النفسية.